بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم بعد، فقد وصلنا في جامع أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمة الله عليه إلى في كتاب الصيام إلى الباب 23، باب ما جاء في الكفارة، والحديث 27 بعد 700، وهو حديث ابن عمر من مات وعليه صيام شهر، وهو متعلق بمسألة قبلها وهي الصيام عن الميت أو صيام أحد عن أحد. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الكفارة. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله. أحسن الله إليك. واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم يصام عن الميت، وبه يقول أحمد وإسحاق، قال إذا كان على الميت نذر صيام يصام عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه. وقال مالك وسفيان والشافعي لا يصوم أحد عن أحد. وأشعث هو ابن سوار، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي الفقيه، وهو ضعيف الحديث. الصحيح أن هذا إنه من كلام ابن عمر، وعليه فتوى الإمام أحمد وغيره مع حديث عائشة: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فالأصل عند العلماء أن الصيام من العبادات البدنية المحضة التي لا ينوب فيها أحد عن أحد، ولا ينتفع بها العبد ويزكو حتى يفعلها بنفسه، مثل الطهارة ما ينوب أحد عن أحد، والغسل منها، والصلاة ما ينوب أحد عن أحد، والصيام ما ينوب أحد عن أحد، قراءة القرآن ما ينوب أحد عن أحد، والذكر كذلك. ففي عبادات بدنية محضة لا تحقق المرجو منها بتوفيق الله إلا أن يفعلها العبد بنفسه. فمعنى الصيام أن تمسك، كيف يمسك غيرك وتنتفع أنت؟ بخلاف الزكاة مثلا، المقصود منها أن يزكو المال، فلو أن غيرك أدى الزكاة عنك بإذنك، أو فرق الصدقة عنك وأوصلها المساكين، هذا تحقق المنفعة منها بإذن الله. فالمراد أن العبادات هذه ما فيها نيابة. لكن جاء حديث عائشة: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وأثر ابن عمر هذا: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. فقال العلماء: من مات وعليه صيام الأصل فيه أن ينتقل للإطعام، إذا كان عليه قضاء رمضان، ولا عليه كفارة قتل خطأ، ولا كفارة يمين، ولا غيره، يطعم عنه بدال كل يوم مسكين. إلا في صيام النذر، فإن صيام النذر فيه معنى المال، يعني مقصود منه سداد الدين اللي عليه. فلو قال لله علي صوم شهر، ولا نذر صوم شهر، ولا نحو هذا، فإنه يصام عنه لحديث عائشة. وهذا قول أحمد وإسحاق، أعملوا حديث عائشة في باب وباقي الأحاديث في باب. ويقول إن باقي العلماء يقولون بالمنع حتى في النذر، لا يصوم أحد عن أحد. والذين قالوا يصام عن في النذر قالوا فيه معنى المال، لأن أولا الحديث اللي حديث عائشة، السؤال سبب الحديث سؤال إن الميت كان عليه نذر صيام شهر، والأمر الثاني إنه مثله بالدين، قال أرأيت لو كان عليه دين فقضيتها أكان نافعا؟ وقال نعم، قال فكذلك. وهذا الأظهر الله أعلم استثناء صيام النذر، وأنه يصام عنه، وأما لأنه دين يقضى، وأما بقية الصيام فلا يكون محققا ونافعا حتى يصوم العبد نفسه، فإن لم يستطع لموت أو غيره يطعم عنه إطعام، والإطعام ينفعه، لأن الإطعام هو سد جوعة ونفع، فيصل إن شاء الله وينتفع به الميت، الصدقة والإطعام والحج والعمرة ونحو ذلك. مثال ذلك الجهاد بدني مالي مثل الحج مشترك، هذا يصلح فيه النيابة. لكن بالنسبة للفريضة ما يصلح الحج، لابد يحج الإنسان بنفسه ولا يتحقق المقصود حتى يحج بنفسه، إلا بالنسبة للحي، إلا إذا كان هرم ما يستمسك على الراحلة، لا طيارة ولا سيارة ولا سفينة يستطيع الركوب عليها، أو وكان مريض لا يرجى برؤه البتة، بمعنى مرض مستمر معه، فهذا حينئذ يحج عنه، وما الأصل يحج هو بنفسه. أما الميت يحج عنه وينتفع بذلك لأجل الأحاديث، كذلك الصدقة، كذلك الدعاء. أما العبادات البدنية المحضة هذه ما تصلح. وأما إهداء الثواب هذه مسألة الله أعلم بها، ما كانت معروفة عند السلف، أو كان خير سبقون إليه، إلا أن يحج عن الميت أو يعتمر عنه أو يتصدق عنه أو يدعى له فقط، هذا اللي جاء فيه الأدلة. نعم. باب ما جاء في الصائم يذرعه القي. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقي والاحتلام. حديث أبي سعيد الخدري غير محفوظ، وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا، ولم يذكروا فيه عن أبي سعيد، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث. سمعت أبا داود السجي يقول سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به، وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله قال عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، قال محمد ولا أروي عنه شيئا. نعم. أبو داود السجزي من هو؟ أبو داود هو السجستاني، لأن النسبة إلى سجستان إن كانت على القياس فهو السجستاني كما هو مشهور عنه، وأحيانا يقال السجزي على غير قياس مشهور، ومثل السجزي صاحب رسالة زبيد وغيرهم، هم أصلهم السجستاني. سجستان منطقة بين إيران وأفغانستان، يعني تعتبر من خراسان، لكنه يقال السجزي على غير قياس، مثل المرو، مرو قد ينسب إليه المروزي بالزاي على غير قياس أيضا، وللقياس المروي، المروي وغير ذلك. يقول سألت أحمد عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، هذولا جدهم الأعلى أسلم مولى عمر، وزيد بن أسلم من ذرية موالي عمر، وهؤلاء ثلاثة أسامة بن زيد وعبد الرحمن بن زيد وعبد الله بن زيد. عبد الرحمن هذا راوي هذا الحديث مشهور بالتفسير، تفسيره حسن، لكنه في الحديث ليس من أهل الصنعة، لذلك أحمد حاد عن الجواب عنه، فقالوا ما رأيك في عبد الرحمن؟ قال أخوه زيد، أخوه عبد الله لا بأس به، وترك عبد الرحمن. قال وسمعت محمدا وهو البخاري يذكر عن علي بن عبد الله وهو المديني، قال عبد الله بن زيد ثقة وعبد الرحمن بن زيد ضعيف، وقال محمد لا أروي عنه شيئا في هذا. فهذا الحديث الأصل أنه محفوظ عن زيد بن أسلم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مرسل في انقطاع بين زيد بن أسلم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. وفقال ثلاث لا يفطرنا الصائم أو لا يفطرنا الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام. لكن هذه الحديث هذا الأثر له معنى صحيح، وهي أن الثلاث كلها هذه، لكن الحجامة ما تصور إلا عمدا، لكن لو قال خروج الدم وخروج القيء والطعام وخروج المني كل الثلاث هذه إذا كانت بغير قصد فإنها لا تفطر الصائم، وإن كانت تضعفه لكنها لا تفطره، لأن الإضعاف ضعيف هنا، مثل الاحتلام إضعافه مو مثل تعمد إخراج المني. ولذلك بوب عليه أبو عيسى قال باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء، بمعنى يفجأه بدون تكلف منه، فهو لا يفطر، وهذا عند عامة العلماء، وسيأتي أيضا في المسألة التي بعدها. نعم. باب ما جاء في من اشتقى عمدا. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقى عمدا فليقضي. وفي الباب عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد. حديث أبي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس، وقال محمد لا أراه محفوظا. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده. وقد روي عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فأفطر، وإنما معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقام فقاء فضعف فأفطر لذلك، هكذا روي في بعض الحديث مفسرة. والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا ذرعه القي فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدا فليقضي، وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق. بل هو كما بدأ بالفقرة قالوا العمل عند أهل العلم، عند كافة العلم، لكن هؤلاء الذين وصل إليه خبرهم العمل عند أهل العلم أن الصائم إذا ذرعه القي وفجأه فلا قضاء عليه ولا يفطر، وأنه إذا استقاء عمدا فعليه القضاء، وهذا شبه إجماع. وأما هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، هذا تفسير حسن كما جاء في بعض الروايات أنه قاء في صيام تطوع فضعف فأفطر. والحديث الباب يقول محمد بن إسماعيل البخاري لا أراه محفوظا، والحمقى من المتأخرين كشعيب الأرناوط هذا يقول عن البخاري لعله قال هذه الكلمة لظنه أنه تفرد به وهو مدفوع بقول أبي داود. سبحان الله العظيم، الحمد لله لعافية، بس يظنون أنهم سيأتون بشيء، أولئك أمامهم كل شيء، كل الصورة واضحة أمامهم، وإذا قال لا أراه محفوظا يعني أنا يعرف طرقه كله، وهذا يقول ترى في طريق جاء عنك أنت، لكن هذا يدفع التفرد. الحمد لله رب العالمين. وأعظم من هذا ضلالهم في الصفات، يؤولون الصفات وهم يعلمون إجماع الصحابة عليها، المعافى يحمد الله. وكذلك المسألة المهمة قول الناس الآن حسنه الترمذي، لا ينبغي أن تخدع بها كثيرا، لأن الترمذي له اصطلاح. هنا شف قال الحديث حسن ثم قال عن البخاري لا أراه محفوظا، فالترمذي مراده الله أعلم بالحسن يعني حسن المعنى، هذا أحد التفسيرات لقوله، ولذلك يقول حسن غريب. وإذا أراد أن حسن صحيح قال هو حسن وصحيح. ثم أيضا تصحيح الترمذي، أيضا الترمذي متأخر يعني من طلاب البخاري، إذا عارضها الأكابر كأحمد ومن قبله ومن في طبقته ومن بعده ومن في طبقة البخاري كأبي حاتم وأبي زرعة وأمثالهم، هؤلاء أرسخ في الصنعة. فعلى كل حال أحيانا يأتيك حسنه الترمذي، يعرف أنها حسنه الترمذي يعني قال أنه حسن، لكن ماذا عقب عليه؟ هل قال حسن صحيح، حسن غريب، حسن وسكت؟ يحتمل الصحة ويحتمل الضعف، لكن سبحان الله الأمور هكذا تسلسل إلى أن تصل إلى حد ما أراد الأوائل، المؤلفون ما أرادوا هالشيء، عند المتأخرين تسلسلت هكذا. مثل الآن يقول إيش اسمه صححه الحاكم وأقره الذهبي وأصبحت يبنى عليها أحكام، مع أن الذهبي يوم كتب تقريراته على الحاكم كان عمره 16 سنة أو 17 سنة، كان يتعلم الصنعة، يتعلم المصطلح، فأخذ مستدرك الحاكم وأخذ يتعقبه، يعني توه بادي يطبق الصنعة على طريقة المتأخرين، فيتتبع إذا قال الحاكم هذا على إسناد الشيخين قال هو كما قال، وإذا قال على إسناد مسلم على شرط مسلم قال هو، ثم يعني هو كان يتسلى هو صغير يتعلم. بعدين وجدت التقريرات هذه وطبعت أول طبعة على الحاكم، طبعت تقريرات الذهبي مع أنه كاتبها في صباه، كتبت عليه، ثم أصبحت عند الناس كأنها مرجح للصحة، مع أن أحيانا بعض الأحاديث موضوعة في الحاكم. في المراد أن الأمور تحتاج إلى صبر وطول نفس، لا في التصعيب والتضعيف ولا في العلل ولا في تحقيق مذاهب الرجال ولا في تحقيق آثار الصحابة ولا في معرفة ما كان عليه الأوائل على وجه الدقة، تحتاج إلى صبر كما صبر الأوائل. أما اللي يفعلونه متأخرين إنما هو أشياء سريعة بس يسلقونها سلق، بس قالوا قيلوا حسنوا فعلوا. ثم يقول هنا البخاري لعله قال أنه ليس بمحفوظ لأنه يظن أنه متفرد بالحديث، ونحن اكتشفنا حديث عند أبي داود وهو مذكور هنا والبخاري أشار إليه. سبحان الله العظيم. نعم، على كل حال المسألة هذه هي عند عامة العلماء، من ذرعه القيء لا يفطر، ومن استقاء عمدا يفطر، والعلة إضعاف الصائم. نعم. باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن قتادة عن ابن السيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو سامة عن عوف عن ابن سيرين وخلاس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه. وفي الباب عن أبي سعيد وأم إسحاق الغنوية حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك بن أنس إذا أكل في رمضان ناسيا فعليه القضاء، والقول الأول وصح. القول الأول صح، خاصة إذا دعم بالآثار أن من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه كما في اللفظ الآخر، هنا إنما رزق رزقه الله ليس عليه القضاء، وهذا عند أكثر أهل العلم. ومالك رحمه الله يقول أطعمه الله وسقاه ورفع عنه الإثم لأجل النسيان، لكن الصيام فسد، لأجل أن الصيام هو إمساك عن المفطرات من الفجر إلى الغروب، وهذا الآن ما أمسك عن المفطرات ولا يضره أن يقضي يوم، فقال أطعمه الله وسقاه ورفع عنه الإثم، لأن من تعمد الإفطار في رمضان هذا إثمه أكثر من القتل حتى، وأكثر من الزنا، وأكثر من شرب الخمر، لأن ترك الأوامر دائما أشد من فعل المعاصي في الأصل، خاصة ترك الفرائض. بعض الناس الآن إذا ذكر عنده المعاصي أول ما يخطر في باله الزنا وشرب الخمر والقتل، وهذه عظيمة عند الله، لكن أعظم منها أن تترك الأوامر مثل ترك الزكاة، كفر عند طائفة من الصحابة وليس بكفر، لكن معناه إذا اختلفوا في كفره معناه أنه في أعلى ما يكون من الذنوب. ترك الصلاة كفر بالإجماع، ترك الصيام، ترك الحج، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترك الجهاد، ترك الأمور هذه، الترك هذا جنس كبير من المعاصي مغفول عنه مع أنه خطير. وذنب إبليس كان في الترك، وذنب آدم كان في الفعل مع المعصية. وأنت لو لاحظت فعل المعصية قد يكون غلبة هوى أو غضب، القتل قد يكون غضب طغى عليه مثلا وندم، وكذلك الزنا وغيره، لكن الترك يكون مصحوب باستهتار، وأحيانا باستكبار، وأحيانا بتهاون، يعني فيه أمراض قلبية أشد في مسألة الترك أشد منها في مسألة الفعل. فالمراد أن قال مالك هنا معفون عنه إذا كان ناسي، لكن يقضي. ويطرد مالك في المتعمد، في المتعمد حتى الآكل والشارب يجعل عليه الكفارة اللي صيام شهرين متتابعين اللي ستأتي، وهذا عند العلماء في الجماع، عند مالك حتى في الأكل والشرب. فقال إن كان متعمدا آكل وشارب عليه الكفارة مع القضاء، وإن كان ناسي عليه القضاء دون الكفارة ومرفوعا عنه الإثم. وبقية العلماء كما تعلمون إنه لا يقضي، لأنه علله قال أطعمه الله وسقاه، أطعمه الله وسقاه. أيضا الآثار، أهم شيء الآثار، دائما كل الألفاظ محتملة كما لاحظتم مرارا وتكرارا. عمر قال أمر هين، يعني قال القضاء ما منه بد. عمر لما أفطروا في يوم غيم وطلعت الشمس فقال لا تراعوا أو لا تخافوا وقضوا، هناك أخطأوا، لكن هناك يعني ليس أفطروا ناسين، أفطروا متعمدين، لكنه خطأ. وهنا النسيان لا يعتبر تعمد البت، ذهول، مثل لو نام أو ذهول تام. وهذا الحديث عاد يكون عمدة، وخاصة الفهم، فهم الحديث، الله أعلم. وإذا دعم الآثار إنما أطعمه الله وسقه، إنما هو رزق رزقه الله. ها؟ عمر قال يعني قال كلمة، هو في حديث عروة لكن هو في قصة عمر. واللي يدل على أن هذا فهم الصحابة الأثر اللي عند ابن أبي شيبة، الأثر الطريف، واحد قال لأبي هريرة قال إني أصبحت صائم وجيت ناس يأكلون وأفطرت معهم ناسي، قال أتم صومك ناسي، قالوا بعد الضحى جيت ناس يأكلون وأكلت معهم بعد ناسي، قال أتم صومك، قالوا بعد الظهر لقيت الناس يأكلون وأكلت معهم، قال أنت ما تعودت على الصيام. يقول أنت أول مرة تصوم تنسى ثلاث مرات، معناه أنك ما عندك تعود على الصيام. هذا عند ابن أبي شيبة. نعم. باب ما جاء في الإفطار متعمدا. حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا أبو المطوس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض ولم يقضي عنه صوم الدهر لا كله لم أحسن الله إليك لم يقضي عنه صوم الدهر كله وإن صامه. حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسمعت محمدا يقول أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث. يقول هذا ذكر البخاري معلقا في قال يذكر عن أبي هريرة وذكره. والله أعلم بصحة الحديث هذا، لكن المعنى أن فيه تشديد، وكما ذكرت قبل قليل من أفطر متعمد إثم عظيم لا أن يتوب. وأما قوله أنه لو صام الدهر كله ما يقضي عنه، لا، باب التوبة مفتوح، لكن هذا إن صح فهو باب الوعيد. نعم. باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان. إن الله يريد صيام رمضان في وقته، فلو تعمدت الإخلال بالوقت وصمت الدهر كله، أنت صمت لكن ما صمت في رمضان، ما صمت في رمضان. نعم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو عمار المعنى واحد واللفظ لفظ أبي عمار قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أتى رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. شوف لاحظ كلمة وقعت على امرأتي، هذا واحد في رمضان، اثنين يعني علة مركبة اللي هو جماع في رمضان، فلو جامع في صيام واجب كالقضاء لكن في غير رمضان يختفي أحد ركنين العلة، ولو كان أفطر في رمضان لكن بغير الجماع أيضا هذا ركن العلة. فركن العلة اثنين، وقعت على امرأتي وفي رمضان، وبنى عليه. ودائما من أسباب معرفة العلة التعقيب، إذا ذكر سؤال ثم أجاب عليه فيكون الجواب علته هو السؤال نفسه. نعم. قال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. نعم. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، بعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم، قال فتصدق به، فقال ما بين لابتيها أحد أفقر منا، قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال خذوا فأطعمه أهلك. وفي الباب عن ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عمرو. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم في من أفطر في رمضان متعمدا من جماع. وأما من هذا الجماع بالاتفاق، اللي أفطر بالجماع بالاتفاق إن عليه الكفارة هذه الشديدة، رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، وهذه على الترتيب، لأن قال هل تستطيع، هل تستطيع، شوف التشديد في ترك الأمر، يعني يفطر يوم واحد ويصوم 60 يوم تقريبا شهرين متتابعين بدل يوم 60 يوم، كل هذا تغليظ وتنبيه لهذا الأمر. ولذلك درج المسلمون في أكثر الأزمان أنه ما يكون الزواج في رمضان، لأن الحديث عهد بعرس، وخاصة الشاب قد يكون ما يملك نفسه فيقع في المحظور في النهار، ولذلك يكون زواجاتهم قبل رمضان أو بعده. فإن كان الزواج في رمضان ما في مانع منه، لكن لا يقربها في النهار ولا يقترب منها ولا يقترب من حدود الله، هذا أمر عظيم، حتى غير الكفارة الذنب العظيم تعمد يفسد حرمة الشهر. في الجماع لا خلاف فيه، بقي الأكل والشرب، لو تعمد أن يأكل ويشرب فهل القضاء فقط ولا عليه الكفارة؟ نعم. وأما من أفطر متعمدا من أكل أو شرب فإن أهل العلم قد اختلفوا بذلك، قال بعضهم عليه القضاء والكفارة وشبه الأكل والشرب بالجماع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. يقول هذا قول سفيان وابن المبارك وإسحاق وأيضا مالك المشهور عنه أيضا أن الأكل والشرب فيه الكفارة، وينسبون للطحاوي أنه قال أوزاعي أيضا، كلهم يجعلون الأكل والشرب مع الجماع كلها فيها قضاء وكفارة. نعم. وقال بعضهم عليه القضاء ولا كفارة عليه، لأنه إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الجماع، ولم تذكر عنه في الأكل والشرب، وقالوا لا يشبه الأكل والشرب الجماع، وهو قول الشافعي وأحمد. قول الشافعي وأحمد أن الكفارة خاصة بالجماع، وأن الحديث إنما جاء في الجماع والكفارة جاءت فيه، وأما الأكل والشرب فلا كفارة فيه، إنما هو التوبة والقضاء. نعم. وقال الشافعي وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أفطر فتصدق عليه خذه فأطعمه أهلك، يحتمل هذا معاني: يحتمل أن تكون الكفارة على من قدر عليها، وهذا رجل لم يقدر على الكفارة، فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملكه قال الرجل: ما أحد أما أحد أفقر إليه منا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فأطعمه أهلك، لأن الكفارة إنما تكون بعد الفضل عن قوته. واختار الشافعي لمن كان على مثل هذا الحال أن يأكله، وتكون الكفارة عليه دينا، فمتى ما ملك يوما كفر. هذا اختيار الشافعي الثاني. يقول الشافعي: الآن فيه إشكال عند بعض العلم أنه واجب عليه دين أن يطعم 60 مسكين، فكيف هنا أخذها وأكلها هو أهله؟ فقال أنه الدين هذا واجب عليه على المجامع هذا، فجاء من تبرع له بالكفارة، هو ما يقدر، لو كان يقدر تجب عليه أساسا هو، لكن ما يقدر، فجاء رجل وتبرع له، قال هذا طعام 60 مسكين، هذا سدد الدين اللي عليك. فلما ملكه قال صار هو الآن الكفارة خرجت تبرع بها، ولكن صار هو أولى المحتاجين، قال ما بين لابتيه أفقر مني، فأخذه هنا. فيقول إن هذا لا بأس به، لكن عاد قال الشافعي إن استغنى يوما من الدهر تكون هذه الكفارة اللي أكلها دين عليه ويقضي. واللي أظهر الله أعلم إنه ما ذكر عن هذا، لو كان هذا واجب عليه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال متى استغنيت فقضها، لكنه قال أطعمه أهلك. يكون هذا تبرع عن المكفر، واحد تبرع عنه. نعم. باب ما جاء في السواك للصائم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيع عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وفي الباب عن عائشة حديث عامر بن ربيع حديث حسن. عامر بن ربيع هذا رضي الله عنه عدوي قرشي، وأبنائه مشهورين عبد الله وغيره، عبد الله بن عامر بن ربيع وإخوانه. فيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، ولم يحدده قبل الزوال ولا بعد، عامة. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا، إلا أن بعض أهل العلم كره السواك للصائم بالعود الرطب. العود الرطب لماذا؟ أيضا يتفتت، قد يخرج من شيء ويأكل، وأيضا قد يكون فيه، فكرهوه بالعود الرطب أيضا. وكره له السواك آخر النهار، كذلك آخر النهار، لوجود أيضا شيء يدفع هذا من آثار، وقالوا أنه يذهب الخلوف، وذكروا أشياء. نعم. ولم يرى الشافعي بالسواك بأسا أول النهار وآخر، وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار. وكراهتهم السواك بالعود الرطب يدل على أن عندهم عند السلف الأولين كل ما دخل في الجوف سواء مغذي أو غير مغذي فهو هتك الصوم، كل ما يدخل في الجوف، ولذلك يتكلمون حتى في الكحل الآن وفي السواك وفي كل شيء، فكل ما اخترق الجوف فهو هتك الصيام، ينبغي حفظ الجوف ألا يدخله شيء، هذا معنى الصيام عنده، وخاصة في المنافذ المعتادة والجوف، جوف الرأس وجوف البدن، ما في الإنسان إلا جوفين، الجواف الكبار جوف الرأس وجوف البدن، والرأس ينزل على البدن، إذا دخل مع الأنف ينزل على جوف البدن، فيه اتصال، وأحيانا فيه جوف صغير لكنه غير متصل بالجوف الكبير، مثل المثانة، هذه المثانة مجوفة لكنها مجوفة وليس لها ارتباط بالجوف الكبير، فلو قطر في إحليل شيئا لا يفطر يقولون، لأجل أنه ما يصل للجوف، هو ليس لأنه غير مغذي، مسألة المغذي وغير المغذي هذه يقولون كل ما دخل الجوف، ولذلك حتى الحصاه وحتى الآن الحبوب اللي يأكلونها بعض الناس حبوب العلاج هذه، لو كان المسألة بالتغذية هذه ليست مغذية، بعضها مسكن فقط لا يغذي. فالمراد أن هذا هو فهمهم للصيام، حفظ الجوف من المغرب من الفجر إلى المغرب لا يدخل الشيء. وهذا الكلام في الكحل والكلام فيه حتى تكلموا في البخور حتى. نعم. باب ما جاء في الكحل للصائم. حدثنا عبد الأعلى بن واصل قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا أبو عاتكة عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال نعم. وفي الباب عن أبي رافع حديث أنس حديث إسناده ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأبو عاتكة يضعف. واختلف أهل العلم في الكحل للصائم فكرهه بعضهم وهو قول سفيان بن المبارك وأحمد وإسحاق، ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم وهو قول الشافعي. والأظهر الله أعلم كراهية الكحل، كراهية الكحل للصائم إلا إذا كان مرض أو غيره، لأن الكحل وإن كان يدخل في منفذ الرأس في جوف الرأس ينزل، وأيضا دخوله في الجوف الأعلى إلا إذا كان لحاجة شديدة هو ولا يصل إلى حلقه. نعم. باب ما جاء في القبلة للصائم. حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم. وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحفصة وأبي سعيد وأم سلمة وابن عباس وأنس وأبي هريرة. حديث عائشة حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة للصائم، فرخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ ولم يرخصوا للشاب مخافة ألا يسلم له صومه، والمباشرة عندهم أشد. وقد قال بعض أهل العلم القبلة تنقص الأجر أو تنقص الأجر ولا تفطر الصائم. ورأوا أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل، وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له صومه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. نعم، هذا الوجه في هذا حتى الشيخ والشاب، هذا الوجه فيه أنه يملك نفسه ولا يملك نفسه ولا يخاطر بصومه ولا يغرر به العبادات، لا يغرر بها دائما. نعم. باب ما جاء في مباشرة الصائم. هذا له نظائر كثيرة، التغرير بالإحرام والتغرير بالصلاة أمس أخذناه، لا إغرار في الصلاة والتغرير بالصيام والتغرير بالزكاة، المخاطرة دائما جعل العبادات على خطر، هذا باب كثير ينبغي دائما الانتباه له. نعم. باب ما جاء في مباشرة الصائم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرني وهو صائم، وكان أملككم لإربه. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. هذا حديث حسن صحيح. وأبو ميسر اسمه عمرو بن مشرحبيل، ومعنى لإربه يعني لنفسه، يعني أملككم لنفسه، يعني الإرب يطلق على العضو، يقال قطعه إربا إربا يعني عضوا عضوا. فإن كان المراد الغرض والشهوة يسمى أرب، يقال نيل الأرب وقضاء الأرب. والحديث محمول على الضبطين هذه، إما أن يكون أملككم لأربه أي لشهوته، وإما أن يكون أملككم لإربه أي لجسده وأعضائه ونفسه. ولذلك كان أملك الناس لشهوته ولغضبه، وهذا أكمل الناس، من كان أشد تملك لشهوته ولغضبه فهو أكمل الناس، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي الإنسان أن يغرر بالصيام بالقبلة وأمثالها. نعم. باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل. من كان يملك مثل ما قالوا في الشيخ الكبير. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح، وهكذا أيضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه إلا يحيى بن أيوب. نعم، يقول الصواب وقفه، وحتى مر معنا في مسائل أحمد أنه دائما يقول كما قالت حفصة وعبد الله بن عمر، يعني حتى أحمد يرجح الوقف. وقالوا ممن رجح الوقف أبو حاتم وأبو داود والترمذي والبخاري والنسائي وأئمة الصنعة هؤلاء. فليظهر الله أعلم أنه من قول ابن عمر وقول حفصة، لكن عليه العمل كما سيأتي. نعم. وإنما معنى هذا عند بعض أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل ينوه. أحسن الله عليك. إذا لم ينوه من الليل لم يجز لم يجزه لم يجزه إيه؟ بالضم إيه؟ لم يجزه. وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. هذا أمر واضح أنه لا بد أن تعزم الصيام من الليل. لماذا تعزم من الليل؟ نعم، حتى تكون كل لحظات الصيام يصطحب فيها أمران باطن وظاهر كالعبادات الأخرى. الظاهر هو الإمساك والباطن هو النية، تمسك بنية. فإذا كان الصيام من أول ثانية من الفجر إلى آخر ثانية من النهار فلا بد أن يكون العزم قبل الفجر حتى يبدأ اليوم باصطحاب الأمرين الظاهر والباطن، النية والإمساك. فلو فرضنا واحد في صيام الفريضة ما نوى إلا بعد دقيقة من الفجر، معناه أن فيه دقيقة حصل فيها إمساك بدون نية، وهذا لا يصلح، لا بد أن يكون مصطحبة الاثنين. وهذا يقول في صيام رمضان وصيام النذر لا بد يكون نية حتى يسدد عنك الدين وفي غيره. وأما صيام التطوع في الأصل هو فيه هكذا أنك ما تثاب عليه إلا إذا كان إمساك بنية، لكن الله عز وجل رخص لنا حتى نزداد خير، فقال حتى ما دام الإمساك موجود من لم ينوي إلا من بعد الفجر أو في الضحى فإنه يكون إن شاء الله يحسب له هذا. الله أعلم، الأجر الله أعلم، الأجر بالنية. إذا كان متى يسمى صائم شرعا؟ هو يسمى صائم لغة إذا كان ممسك، صائم طبا إذا كان ممسك، لكن صيام شرعي متى يطلق عليه صائم شرعا؟ إذا حضرت النية، والثواب والله أعلم على هذا، لكن فضل الله واسع. بقي فقط مسألة يسيرة، التطوع واضح، لكن التطوع المقيد وليس المطلق، مثل عاشوراء، صيام يوم عرفة ونحو ذلك، صيام 600 شوال. 600 شوال يشبه أن تكون مطلقة، المراد 6، لكن عاشوراء مثلا لو ما نواه إلا من وسط النهار أو من هذا ما تذكر ولا نبه ولا نشط، فهل اليوم المقيد لابد له من عزم من الليل ولا يصلح على أصل التطوعات أنها تصلح؟ هذا والله اللي يظهر هنا أيضا ما حدد. قالوا التطوع، والحكمة في التطوع أن الناس تستكثر من الخير. وأما إذا كان بتسدد الدين عليك النذر أو القضاء أو صيام رمضان فلا. نعم. باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن ابن أم هانئ عن أم هانئ قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه فقلت إني أذنبت فاستغفر لي، فقال وما ذاك؟ قالت كنت صائمة فأفطرت. فقال أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت لا. قال فلا يضرك. وفي الباب عن أبي سعيد وعائشة، وحديث أم هانئ في إسناده مقال، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه، وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي. أما مالك فإنه يؤكد في القضاء وسيأتي، لكن هذا لو صح حديث أم هانئ فحتى القضاء، يعني قال هل هو قضاء؟ قالت لا. قال لا يضرك، معناها الإفطار في القضاء يضر لو صح، وأن يكون إنما التيسير في الإفطار في التطوع خاصة. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال كنت أسمع سماك بن حرب يقول أحد بني أم هانئ حدثني فلقيت أنا أفضلهم وكان اسمه جعدة وكانت أم هانئ جدته، فحدثني عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعى بشراب فشرب ثم ناولها فشربت، فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمين نفسه، إن شاء صائم وإن شاء أفطر. تروى أمين وأمير بالراء، والأظهر أمير لأنها والله أعلم أمير، لأنه قال إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم. قال شعبة فقلت له أنت سمعت هذا من أم هانئ؟ قال لا، أخبرني أبو صالح وأهلنا عن أم هانئ. شعبة متحفظ، لذلك بعض المحدثين كان يعني يتعب من شعبة، متحفظ شديد ورع. نعم. لكن قال هو عن أهلنا، هذه جدته جعدة، هذا جدته أم هاني. نعم. وروى أحمد بن سلمة هذا الحديث عن سماك بن حرب فقال عن هارون ابن بنتي أم هاني عن أم هاني، ورواية شعبة أحسن. نعم. هكذا حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود فقال أمين نفسه، وحدثنا غير محمود عن أبي داود فقال أمير أو أمين نفسه على الشك، وهكذا روي من غير وجه عن شعبة أمير أو أمين نفسه على الشك. نعم، متطوع أمير نفسه، لكن عاد هل يقضي أو ما يقضي؟ يستحب له القضاء عند الجميع، يستحب أن يقضي، لكن إن ما عليه شيء. نعم. هذا في خلاف الحج لا، لابد يتمه. نعم. باب صيام متطوع بغير تبيت. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمتي عائشة بن الطلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ قالت قلت لا، قال فإني صائم. حدثنا محمود بن غيلان، يقولون لابد من التبيت حتى المتطوع، يقولون هو دخل هو صائم أصلا، لكنها أخبرها فقط، يعني هو كان مبيت الصيام، وبعضهم يفهمه أنه أنشأ النية من الآن. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول عندك غداء؟ فأقول لا، فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوم فقلت يا رسول الله إنه قد أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قلت حيس. قال ما إني أصبحت صائما. قالت ثم أكل. هذا حديث حسن. يعني الرواية الثانية توضح أنه كان هو أصبح صائم ولكن أفطر، وليس أنشأ النية من لما لم يجد شيء أنشأ النية، لكن في رخصة في هذا. ويقول أن عند النسائي زيادة من كلام مجاهد أن قال مثل صدقة التطوع، يخرجها الرجل من ماله وما أمضاها، إن شاء أمضاها وإن شاء حبس. هذا قول مجاهد. ها؟ وين؟ مثل إيه؟ ولذلك قالت أول حديث، قالت كان يأتيني فيقول عندك غداء؟ فأقول لا، فيقول إني صائم. فأتاني يوما على نفس على أول حديث فقال عندكم غداء، يعني هذا هو مراد عائشة لما جاءت بهذا. ها؟ لا الله لم يحتمل هذا وهذا، لكن قال إني أصبحت صائما، ودائما الحقائق تحمل على حقائق شرعية. في الحاشية في تصفية حسابات بين أرناؤوط والألباني. نعم. باب ما جاء في إجاب القضاء عليه. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهينا فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، فقالت ابنة أبيها بنت عمر. نعم. فقالت يا رسول الله إنا كنا صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، قال اقضيا يوما آخر مكانه. لكن لا يحمل على الوجوب، لا يحمل على الوجوب، لأن الأصل ليس بواجب، لكن على التأكيد يعني. نعم. وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا. وروى مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلة، ولم يذكروا فيها عن عروة، وهذا أصح لأنه روي عن ابن جريج قال سألت الزهري فقلت له أحدثك عروة عن عائشة؟ قال لم أسمع من عروة في هذا شيئا. ولكن سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث. الزهري كثير إرسال. نعم. حدثنا بهذا علي بن عيسى ابن يزيد البغدادي قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج فذكر الحديث. وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث فرأوا عليه القضاء إذا أفطر، وهو قول مالك بن أنس. هذا قول مالك بن أنس، لكن يعني التأكد وليس الوجوب الاصطلاحي، وإن كان السلف لا يحبون التفريق هذا، يقولون إذا سئلوا قالوا اقضي فقط، ما يقولون هو سنة ولا واجب، يأكدون عليه. نقف عند هذا إن شاء الله إلى شهر ربيع، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.